هنا القاهرة. ومهما تهب الريح فارد جناحاتي، ومهما يعلى الموج منطقش آهاتي، ما بين طموحي أمالي وأمنياتي، طعم السعادة الحلو ما يفارق حياتي. سوف أحيا، سوف أحيا. فكرة أمان الطرابيشي. إعداد وتقديم ميسون فكري. صديق المستمع، تشكل الصحافة الإلكترونية أهمية كبيرة الآن، نظرا لأنها تخاطب كل الفئات وجميع الأعمار وتدخل كل بيت. معنا في حلقة اليوم الأستاذ محمد الطواب، عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. أهلا بحضرتك يا أستاذ محمد. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالمستمعين الكرام. كيفية استخدام الصحافة الإلكترونية الآن للوصول لذوي الاحتياجات الخاصة؟ والله الصحافة الإلكترونية ممكن استخدامها استخدام أمثل للوصول لذوي الاحتياجات الخاصة، مش بس ذوي الاحتياجات الخاصة الحركية أو السمعية، ولكن حتى مكفوف البصر ممكن وصول ليهم بواسطة الصحافة الإلكترونية، وممكن بشكل مبسط جدا إن يتعمل جريدة كاملة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم مكفوف البصر، بإن احنا نعمل لهم كل الكوماند أو كل الأوامر اللي بتعطى للكيبورد تبقى بتنفذ أوامر معينة، أو الكيبورد نفسه بقى كله بطريقة برايل، ومعروف فين إن كفيف البصر هيدوس فين على المفتاح إن هو فهيديله الخبر الفلاني ويتنقل ما بين الأخبار وبعضيها، وأخبار تبقى عامة يعني زي أي حد تاني، أخبار النهاردة، أخبار الطقس، أخبار العملات، أخبار أو كل جميع أنواع الأخبار، ويكون فيها جزئية خاصة بأخبار أصحاب الاحتياجات الخاصة أو متحدي الإعاقة بشكل خاص أو بمكفوف البصر بالتحديد. يعني أعتقد التكنولوجيا اللي حضرتك تتحدث عنها الآن أعتقد أنها ليست مكلفة. والله هي هي هي هي كل التكليف الكلفة ليها إن حد يكون مؤمن بفكرة إن هو العمل العام العمل التطوعي ويبقى فيه مبرمج يقدر يساهم في إنه يعمل الجريدة الإلكترونية الخاصة بالمكفوفين دي. زي ما قلت لحضرتك يعني مش هجيب واحد أقول له من فضلك، واحد يكون مؤمن بالفكرة، مؤمن إن في رسالة لازم يأتيها للناس دي ومن حقهم علينا إن احنا نوصلهم الأخبار بالشكل اللي هم اللي يتناسب مع قدراتهم في تلقي الخبر. يعني مش يعني الشخص المكفوف البصر مش هيقعد قدام شاشة كمبيوتر عادية عشان يشوف أو يقرأ أخبار أو كده. برضو ان انا ممكن استخدم الشاشة العادية للصم والبكم، ان انا هعمل لهم كل المواد اللي بتوزع ليهم، مواد مرئية سهلة توصل المعنى اللي انا عايزه، واستعين فيها بحد من اللي بيجي له لغة الاشارة او طريقة التخاطب باليد او لغة التخاطب باليد، بحيث يوصل كل ما انا عايز اوصله لأي نوع من أنواع الإعاقة يعني أو نوع من النقص اللي موجود في أي حد مننا كلنا، لأن ما فيش حاجة اسمها معاق وفي حاجة اسمها سوي، الناس كلها متساويين، والناس كلها عندهم نفس القدرات. يمكن اللي بيحس إن عنده نقص في حاسة أو في قدرة حركية أو نشاطية معينة، هو عنده ربنا عوضه بأكثر منها بكثير عن الأشخاص اللي هو مكتمل الصحة. ويرى الآن في الأسواق بعض الهواتف المحمولة المصممة بالفعل بطريقة برايل للتعامل معها، ولكن يعني هي تكنولوجيا لسه لم يتم تعميمها الآن على الساحة. فكرة الجريدة الإلكترونية اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي كيف يمكن أن تطبق؟ أنا نفسي مستعد إن أنا أساهم فيها بشكل أو آخر. يعني هناك جهات أو أشخاص بعينهم معمول بهم تقديم هذه الخدمة؟ لا، هو مفيش جهات رسمية، هو كل المسألة عمل تطوعي، ويعني وزي ما انا عارف ان اقصد امامنا ممكن ان نخاطب جهات معينة يعني لتعلم هذه الفكرة. الجهات مش لو اعتمدنا على الجهات الرسمية او جهات معينة هنستنى كتير ان احنا نعمل حاجة زي كده. هو كل المطلوب اللي يؤمن به هو صاحب رسالة يوصلها او انه يعمل عمل تطوعي لمساعدة ناس ظروفهم تخليهم محتاجين حد يمدهم يد العون يعني، وانه انا مستعد ان لو في حد من اللي سمعنا دلوقتي او حد عنده القدرة لانه بيشتغل مبرمج يشتغل معايا، وانا هو من ناحية الفنية التكنيكال هو هيعمل الشغل اللي انا هطلبه منه بالشكل اللي انا شايفه هيساعد الناس ازاي، انا مستعد ان انا اتعاون معاه ونبتدي نعمل خطوة زي كده. ولو في حد من المصنعين من ذوي الاحتياجات الخاصة او المكروفين او كده يقدر يساهم معانا ويقدر يقول لنا احتياجاته ايه بالظبط، يعني هو شايف احتياجاته اكتر مننا، هم ادرى بظروفهم. هم ادرى بظروفهم. شق اخر نتحدث عنه بخصوص الصحافة الالكترونية وهي تغيير ثقافة المجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة. والله انا شايف ان الاعلام بشكل عام يعني ما بيديش صاحب الاحتياجات الخاصة حقه، يعني الاعلام كجهه زي اي جهه تانية زي ما محتاجين في الشوارع يبقى في اماكن خاصه لعبور الناس وفي رصيف يبقى فيه مجهز بانه يستقبل كرسي متحرك او غيره، برضه الاعلام في شيء من التقصير. ما فيش اعمال حتى دراميه بتقول ان توجه الناس تقول لهم صاحب الاحتياجات الخاصه او متحدي الاعاقه ده محتاج الناس تساعده عشان يعني يعيش حياته زينا. المفروض ان احنا بنقول للناس يا ناس ذوي الاحتياجات الخاصه دول ناس ما يقلوش علينا في اي حاجه، بالعكس ده فيهم ناس تفوقت علينا او تفوقت على امثالهم من مجتمع الصحه بكثير. بنقول لهم الناس دي يعني ساعدوهم عشان هم يعني جزء كبير ممكن يفعله في المجتمع وجزء مهم جدا، وفي ناس لها اسهامات اكتر من اشخاص مكتمل الصحة، يعني ناس غيرت تاريخ امم، ناس غيرت تاريخ بشرية، كانوا اصحاب احتياجات او كانوا متحدي الاعاقة. ويكفي ان احنا نقول مثلا هيلين كيلر يعني صماء خسارة بكماء كفيفة يعني وكل يعني فيها كل انواع الاعاقات ومع ذلك تفوقت على كل ده. وهناك العديد بالفعل من النماذج. اكيد اكيد التاريخ العربي والتاريخ العالمي موجود، يعني يكفي ان احنا نقول طه حسين يعني كفيف يعني كان علامه من علامات، مش هنقول عميد الادب ده كان راجل يعني اللغه العربيه كلها، يعني طه حسين مش محتاج ان احنا نتكلم عليه. عندنا في المجال الديني في مجال الدعوه الامام الترمذي كان عنده اعاقه يعني فما يعني شوف مين يعني مين ما عرفش الامام الترمذي، كل الناس عارفاه. عندنا في التاريخ العربي في تفسير الاحلام محمد بن سيرين كان معاق او كان عنده اعاقه، مين يصدق ان ماجلان اللي اثبت ان الارض كرويه ولف الدنيا كلها وابتدى يعني انتهى من حيث ابتدى وقال ان الارض كرويه كان عنده اعاقه؟ مين اي نوع من انواع الاعاقه؟ هو كان عنده اعاقه في رجلين الاثنين وكان بيمشي بكرسي شبه متحرك يعني او بينقلوه بشكل او باخر مش بيمشي على رجلين الاثنين يعني. الرحاله الذي طاف العالم كان من ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني لولا انه لو استسلم لما يقال انه عنده اعاقه او ووصل لدرجه الاحباط اللي بيشوفها عند ناس كتير المفروض ما يوصلوش لها، ده المفروض الاعاقه دي فخر وشرف. ضرب مثلا يعني ضرب مثالا كبيرا جدا بالظبط قمه التحدي. يعني التحدي انه طب ما انا راجل انا عندي مش قادر اتحرك فانا اقعد في بيتي وخلاص. هو تحدى الاعاقه بشكل الاعاقه ونموذج للحركه يعني حركه حوالين الارض مش حركه في محيطه في المكان ده، ده لف الدنيا كلها وانا الارض كرويه. الاعاقه شكل الاعاقه نفسه شكل الاعاقه تحدى الاعاقه عدم الحركه. يعني الناس يا اللي بتقول انا سوق اسود يا اللي بتقول احنا مكتمل الصحه ما حدش لف العالم واثبت ان الارض كرويه، يعني نموذج يعني الناس كلها لا تحتز بيه، يعني لازم تقول اه والله ده راجل في ظروفه دي في الوقت ده كان كل حاجه صعبه، احنا عندنا كل حاجه سهله عندنا ممكن نلاقي عربات مجهزه نلاقي وسائل مجهزه، فلو هو دلوقتي موجود في اوروبا كان هيلاقي كل حاجه يعني هيلف الارض بمنتهى السهوله، انما في وقته كانت الدنيا صعبه. سيد محمد، حضرتك قمت بإنشاء موقع على الفيسبوك لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، حدثنا عن هذا الموقع وكيفية التواصل معه. الموقع اسمه ملتقى متحدي الإعاقة، وأنا بحاول أن أقدم فيه نماذج لمتحدي الإعاقة اللي هو الإعاقة ما أصابهمش أي نوع من أنواع الإحباط أو أي نوع من أنواع التواكل أو الصدمة، لأن إحنا عارفين إعاقة حقيقية إعاقة نتيجة الجهل أو الكسل. يعني ممكن يبقى شخص مكتمل الصحة بس معاق في عقله، ما بيفكرش كويس على كسلان، ما بيستهلكش عقله. فأنا عملت الصفحة دي لأنها تبقى ملتقى لكل الناس، اللي سواء كان عنده سبب من أسباب الإعاقة أو مكتمل الصحة ما بيعانيش من أي حاجة، لأنهم منتدى، يعني اللي عنده فكرة تفيد الناس يقولها، عنده اقتراح يفيد الناس يقوله، اللي عنده وسيلة مساعدة لأي حد محتاجها، اللي عنده كراسي متحركة جديدة حديثة اللي يقدر يساعد حد في انه يجيب عربية مجهزة، اللي يقدر يصطحب او يصاحب او يساعد مكفوف في انه في دراسته يقرأه يسجله كده. حضرتك كيف ترى التواصل عبر هذا الموقع؟ هو هناك تواصل او تجاوب بالكثير في هذه النقطة، ووصل عدد اللي سجلوا اعجابهم بالصفحة او مشتركين في الصفحة حوالي 2500 في مدة حوالي 6 او 7 شهور. انما انا طلبت حد يعني يشتغل ادمن او بمعنى يدير الصفحة، لان وقتي مش مكفيني ان انا اعمل كده، وكتبت تليفوناتي وحتى عشان الناس تتواصل، وبرضه ما حدش تواصل، يعني مش عارف ليه الناس برضه مش عايزه، بتخاف من العمل العام او مش عارف. هو انا المفروض كنت متوقع الناس تتواصل، ان انا عملت تطوير لخدمه فئه معينه او بالزبط. التواصل مع فئه معينه انا كنت بعمله ان انا بنقل كل اخبار الفئات دي على موقعي، ومقالات سواء مقالات او اخبار او صفحات اعلانيه عن خدمات تقدم للفئات. انما انا مش كفايه، شايف مش كفايه، انا شايف يعني نفس الناس تتفاعل اكتر تتواصل اكتر. وكما قلنا في البدايه ان الصحافه الالكترونيه تشكل اهميه كبيره لانها تخاطب كل الفئات وجميع الاعمار وتدخل كل بيت الان. ساعدنا في هذه الحلقه باستضافه الاستاذ محمد الطواب، عضو نقابة الصحفيين الإلكترونيين ونائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني. كل الشكر لحضرتك. ربنا يخليك، وشكر لحضرتك اللي تحت الفرصة لدي ان انا اتكلم مع الفئة الجميلة. سوف احيا، سوف احيا، ميسوم فكري. ولكم تحيات احمد حربي من الهندسة الإذاعية.